إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والبهجة والسعادة أن أشارك وأشاطر إخواني المشرفين على هذه الدورة العلمية السلفية السنية من بلاد الكاميرون بهذه المداخلة وهذه الكلمة التي أشيد فيها وبها، أشيد بهذه الجهود المباركة والمبذولة من طرف أهل السنة والجماعة السلفيين أصحاب الحديث والأثر في مختلف البقاع والأصقاع، وكذلك مختلف البلاد في إفريقيا، حتى تعم هذه الدعوة المباركة وتنير الطريق ويستنير بها كذلك السالكون هذا المسلك ويسيرون على هذا الضرب، وأن يلحقوا بمن سبقهم ممن سلف بدءا بالصحابة أحسن ركب. فأردت أن أشاركهم بهذه التوجيهات وهذه الوصايا وهذه الكلمات التي فيها تذكير وتقرير، فيها بيان لمعالم دعوة أهل السنة والجماعة، هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة الربانية المستندة إلى النصوص، نصوص الوحيين، الحجج الشرعية، الأدلة النقلية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وآثار سلفنا الصالح الذين علموا أصوب وأحسن العلم وعملوا أصلح وأحسن العمل، فجعلهم الله نبراسا لمن أراد أن يفهم الشريعة على حقيقتها، وأراد أن يفهم وأن يعقل ويعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم الله نبراسا ومقياسا، وجعلهم كذلك أسوة وقدوة لمن بعدهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بهذا القيد والشرط أن يكونوا متبعين غير مخالفين، موافقين كذلك، أي متبعين غير مبتدعين، وموافقين غير مخالفين. كما قال الإمام أحمد بن حنبل لما أراد أن يقرر للناس ويعرض للناس أصول السنة التي ينبغي أن يسير عليها كل سائر وأن يسلكها كل سالك إن أراد الهدى وأراد السلامة والعصمة وأراد النجاة وأراد الفلاح، فعليه بطريق السلف الصالح، كما قال تعالى عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر ما قاله رحمة الله عليه وقاله إخوانه من قبله ومن بعده. لا تزال هذه الدعوة قائمة حتى في هذه الدورة التي أنتم عقدتموها وتداول الكلمات وتناولها المشاركون والمحاضرون من المشايخ بارك الله فيهم ونفع الله بهم. فإذا أريد أن أذكر بأن معالم هذه الدعوة المباركة لا تخرج عما كان عليه سلفها، فلا صلاح ولا فلاح للخلف إلا إذا كان على طريق السلف، ولا هداية للآتين والماضين والحاضرين إلا إذا كانوا على ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي أن يكونوا على ما كان عليه السلف. والخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف. فمن معالم هذه الدعوة حتى يعلم الناس ما هي دعوة السلفيين، إلى أي شيء يدعو السلفيون، وكيف يدعو هؤلاء السلفيون إلى ما هم عليه من الحق، وإلى ما يجب أن يكون عليه الناس من الأمر والشأن والحال والمقال والفعال وعموم الأحوال، كيف ينبغي أن يكونوا. لم يبتدعوا شيئا من تلقاء أنفسهم، إنما اتبعوا أسوتهم وقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله قدوة لعموم الناس، فأمرهم بأن يأتسوا به ويقتدوا به ويتبعوه في أقواله وأفعاله ويتعزوا كذلك بأحواله. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ من هذه الآية كما قال ابن كثير وغيره استخرج العلماء بيان هذه القاعدة، يعني كون هذه الآية تضمنت قاعدة وأصلا كبيرا عظيما في وجوب الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وعدم مخالفته. وقال: وبهم امتحن الله الناس الذين ادعوا محبته، أي محبة الله، امتحنهم واختبرهم وابتلاهم، امتحنهم بهذه الآية هل حقا كانوا متبعين وصدقا وحقيقة وواقعا كانوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وسنته وطريقته ودعوته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، كما يقول الحسن وغيره. يعني يقول كلمة زعم قوم أنهم يحبون الله، فابتلاهم الله بهذه الآية، امتحنهم، اختبرهم بهذه الآية. فإذا ليس الشأن أن تحب أنت، إنما أن تحب. كيف يحبك الله سبحانه وتعالى؟ كيف تكون محبوبا حقا وصدقا تستحق هذه المحبة؟ لذلك عباد الله، فدعوة أهل السنة والجماعة ابتداء قائمة على التوحيد، يدعون إلى التوحيد. ولا شك أن هذه المحاضرات التي تقدمت وكانت طيلة أيام هذه الدورة ومن محاور ومواضيع هذه الدورة تناولت موضوع التوحيد، دعوة الرسل جميعا. هذه الدعوة التي ينبغي أن يبدأ بها ويركز عليها ويختم بها الدعاة دعوتهم. كذلك كان الأنبياء من قبل، فما من نبي يا إخواني، حتى نعرف عظم شأن التوحيد وأهمية الدعوة إلى التوحيد ووجوب نشر التوحيد، لا بد يا إخوان أن لا يغفل الناس أو يغفل الناس هذا الشأن، هذا الأمر، هذه الأهمية. فإن ربنا سبحانه وتعالى ما من نبي أرسله إلا وجعله، إلا وأمره، إلا وأوحى إليه، يعني بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد، وأمره أن يدعو إلى التوحيد. فكل نبي أرسله الله إلا وكان كذلك قوله وكانت كذلك دعوته. نعم يا إخوان، فربنا سبحانه وتعالى ذكر من أول ملة نوح، من أول الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله في يعني بالدعوة إلى التوحيد، وأمرهم أن يدعوا إلى التوحيد ويركزوا على التوحيد ويبدأوا بالتوحيد ويدققوا في أمور التوحيد ويفصلوا كذلك معالم ومعاني ومقاصد وآثار وكل ما يتعلق بالتوحيد أمرهم به. ولذلك منهم من لبث ومكث واستغرقت واستمرت دعوته إلى التوحيد سنين عددا بل قرونا عددا. فأول هؤلاء الدعاة من المرسلين من الرسل والأنبياء سيدنا نوح، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لأن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال نوح هود من بعده، قال كذلك لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال صالح، وكذلك شعيب. ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وين من أمة إلا خلا فيها نذير كما في الآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت دائما وأبدا يدعون إلى التوحيد. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا يا إخوان، ولذلك ترون الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به التوحيد وأكد عليه وختم به دعوته وأوصى به أمته أن ينبغي أن يكون ويستقر على التوحيد، لأنه عليها ينبغي أن تبنى وتؤسس وفي كنفه وتحت ظلاله وتحت رايته تكون حياة المسلمين وأعمال المسلمين وأحوال المسلمين وأقوال المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا إذن، ولذلك لما أمر، لما أوصى وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس معاذا ابن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هكذا يا إخوان، داعيا إلى الإسلام، جعله وأوصاه ونبهه وأمره أن يبدأ بالتوحيد. إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. هكذا إذن يا إخواني، ولذلك انظروا إلى الأصول التي تنبني عليها الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة. ولهذا مثلما يأمرون بالتوحيد ويحثون عليه ويعلمونه للناس ويشرحون معانيه للناس ويبينونه للناس ويحققونه للناس في مصنفاتهم في ومحاضراتهم وحلقاتهم ودروسهم ودوراتهم في عموم شؤونهم يستهلون به ويختتمون به. نعم يا إخوان، الأنبياء من قبل كذلك كانوا يوصون ذرياتهم أهاليهم وأقوامهم وعشائرهم ومن حولهم ومن تبلغه كلمتهم وصوتهم ودعوتهم. نعم يا إخوان، بل كانوا يختبرون الناس بالتوحيد ويذكرون الناس بالتوحيد. تذكرون قصة وتذكرون قول الصديق يوسف عليه السلام ابن يعقوب لما دخل السجن معه فتيان ورأى كل فتى ما رأى من الرؤى التي أفزعته وقضت مضجعه وأذهبت عنه النوم وجعلته مضطرب الحال يسأل عن تفسير كل واحد منهما يسأل عن تفسير وتعبير ما رأى. فبدأهما بالتوحيد قبل أن بما هو أهم مما هما فيه ويسألان عنه ويبحثان كذلك ويريدان معرفته. قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كذلك لما حضرت الوفاة يعقوب عليه السلام جمع ذريته فسألهم كما قال ربنا، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا. وكذلك كان تحذيرهم وذمهم ونهيهم وسد ذرائعهم وسد الذرائع أعني الشرك، يوصون به حتى الأشياء التي ولو كانت مباحة في ذاتها وبعينها وأصلها يخشى منها أن تؤول بصاحبها إلى الشرك ينبغي تركها لخطورة مآلها وخطورة عاقبتها وعقوبة من وقع فيها. ولذلك احذروا يا إخوان، فإنه مثلما أمر الله سبحانه وتعالى وعظم شأن التوحيد كذلك نهى عن الشرك وشدد في أمر الشرك وعظم كذلك النهي عن الشرك فجعل الشرك هادما للأعمال والأقوال وجعل الشرك سبيل أهل النار وجعل إلى غير ذلك من أضراره وأخطاره وأوضاره وأكضاره. ولذلك يكفيك أن الصالحين كانوا يوصون أبناءهم والحكماء كذلك ذرياتهم والحكماء كذلك كانوا يوصون ذرياتهم والأنبياء أقوامهم وكل الناس يحذرون من الشرك، لأن الشرك نقيض التوحيد. فلا يسلم لك التوحيد إلا بتخليصه وتمحيضه، إلا بتنقيته وتخنيته، أن يكون التوحيد مصفا منقا من كل أكدار وأوضار الشرك، يبقى نقيا صافيا. يعني هكذا ما شاء الله. ولذلك نهي عن الشرك، وكان الشرك مبطنا للأعمال ومحبطا لها وموردا صاحبه النار، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله يحرم عليه الجنة ومأواه النار، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك فجاءت الأحاديث كذلك تنهى عن الشرك وجعلته أكبر الكبائر، كما قال لقمان لابنه يعظه، أي يوصيه بهذه العبارات التي فيها نهي وزجر وتحذير كذلك من الشرك وخطورته. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمثلما ولذلك العلماء والحمد لله أهل السنة ما يعني لا تكادون تجدون إماما إلا وتجدونه وصنف في مسائل التوحيد وبيان التوحيد وبيان فضل تحقيق وفرض تحقيق التوحيد إلى غير ذلك مما يتعلقه. وألفوا كذلك في النهي عن الشرك وذم الشرك والتحذير من الشرك ها في مصنفات كثيرة. ولذلك ينبغي أن نعلم أن أسسي وهذا الأصل الأصيل الذي تقوم عليه الدعوة المباركة، فينبغي للناس أن يعوا هذا ويعقلوه. وكذلك يا إخوان يحمد الله تعالى المسلمون على نعمة الرسالة، على نعمة الرسالة. لقد أرسل الله إلينا رسولا والحمد لله رب العالمين، تلا علينا كلام الله، نسمع كلام الله ونقرأه كما قرأه على أصحابه وكما سمعه ومن جبريل. ولذلك ربه لما أنزل عليه هذا القرآن الذي جعله الله تبيانا لكل شيء والحمد لله أمره أن يسمعه الناس، فما من آية ذكرت ذلك إلا وتذكر تلاوته لآيات ربه وتبليغه لرسالة ربه وما أنزله الله عليه من القرآن. لما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبنى ومعنى، بلغ هذه الرسالة والحمد لله. فكما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وعند التلاوة يتعلم الإنسان يعني ما أمره الله به من يعني هذه المأمورات والواجبات وما ومما ينفعه، لأنه ما أمر الله عباده إلا بما هو نافع لهم وصالح لهم وحسن وإلى غير ذلك من محاسن هذه الأوامر والأمور التي أمر الله تعالى بها. وما نهاهم إلا عن شيء فاسد خبيث ضار إلى غير ذلك من مساوئ ومفاسد وقبائح هذه الأشياء. وكذلك الرسل يأمرون أقوامهم بما يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة، ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم كذلك مما يعني يبعدهم عن الله ويبعدهم عن الجنة ويقربهم من الشيطان ويقربهم من النار، بل يطرحهم في النار ويؤول ويودي بهم في النار عياذا بالله عياذا بالله. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم هكذا كان الرسل، وكذلك على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله كافة للناس وعامة ولعموم الخلق. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله بهذه الشريعة الغراء السمحاء للبشرية جمعاء في كل الأنحاء والأرجاء بكل صراحة، فهو حجة. فما من يعني ما من رجل يسمع بدعوته، يعني ما كما قال والذي نفسي بيده ما يسمع أحد به أي برسالته ولم يؤمن به، يعني يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن به إلا دخل النار. فلا سبيل ولا دليل ولا حجة لمن يريد أن يدخل الجنة إلا بسلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة. الطاعة هي يعني موافقة الأمر الديني الشرعي، أي اتباع وموافقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والعمل بشريعته والكينونة والديمومة والاستمرار والاستقرار ابتداء ودواما وانتهاء إلى أن يموت الإنسان على السنة. هكذا إذن، ولهذا قال من أطاعني دخل الجنة. فإذن الطاعة هي فعل المطلوب منك أيها العبد على الوجه المراد كذلك، فهي موافقة واتباع الأمر الديني الشرعي، موافقة الأمر الديني الشرعي. ولذلك ربنا أمر قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا، وحذر كذلك بالمقابل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هكذا يا إخواني. ولذلك إذن ونؤمن بأن هذه الرسالة والشريعة التي أرسل الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم والدين الذي بعث الله به رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجاء والحمد لله بلغ كما قال لقد من الله على المؤمنين كيف كانوا من قبل وكيف صاروا من بعد. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ما شاء الله، حتى تزكيته يعني تكون تزكيته حتى العقول زكاها من الشبهات، جعلهم يعلمون العلم النافع ويعقلونه على الوجه الصواب ويفهمونه على الوجه السديد ويطبقونه على الوجه الرشيد. نعم يا إخوان، لأن بكل صراحة الشبهات مضلة يا إخوان، احذروا الشبهات. وكذلك الشهوات، الشبهات تمنعك من العلم النافع على وجهه وحقيقته، والشهوات تمنعك من العمل به على الوجه الصحيح كذلك وحقيقته. نعم يا إخوان، فاحذروا. ولذلك حد زكاهم، زكى عقولهم وقلوبهم، ها كذلك زكى عقولهم من الشبهات، من الأفكار غير الصحيحة والأنظار غير الصحيحة. يذكر حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم قال كنا يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، أي من حيث العلم والعمل، من حيث العلم والعمل، لا علم نافع كان عندهم ولا عقيدة صحيحة كانت لديهم ولا أعمال صالحة وصفات كذلك طيبة حسنة يعني كانوا عليها. للأسف كانوا في جاهلية جهلاء، وحالتهم كانت نكراء يعني في ظلمات بعضها فوق بعض وبعد بعض. قال فجاءنا الله بهذا الخير، بعثك الله بهذا، هذا الذي جئت به هو الخير. فخشي أن فسألوا فهل بعد هذا الخير شر كما تعلمون الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم آيات ربهم، والسماع الآيات يهدي النفوس والعقول والقلوب. نعم يا إخوان، تتعلم الجن لأول مرة تسمع كلام الله يدعو إلى التوحيد فآمنت به، كلام الله حجة، اجعله حجة لك وإلا سيكون حجة عليك، فهو حجة، حجة الله البالغة والدامغة لأهل الباطل. نعم يا إخوان، قال الإمام أحمد بن حنبل أصول الإسلام أربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل. بمعنى الدال هو الله سبحانه وتعالى الذي دل عباده على كل يعني على ما ينفعهم وأمرهم به وما يضرهم ونهاهم عنه. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم. المهم باختصار هذا الدليل الجامع والمانع والحاوي والكافي والشافي، والحمد لله، والحمد لله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المهم الدال والدليل والقرآن، والمبين هي السنة، أي النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والمستدل هم العلماء، أولو الألباب وأولو النهى الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، هؤلاء رأيتم؟ حتى يفهم الناس، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلماء أهل السنة، ورثوا عن النبي سنته، فبلغوها للناس وعلموها الناس وأمروا بها الناس ونهوا كذلك بها الناس، لأن الأمر بالسنة نهي عن البدعة. هكذا كما ودائما وأبدا إلى غير ذلك. ولذا قال الجن كما قلت لكم، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي، رأيتم؟ يهدي إلى الرشد. فما الرشد وما الهدى؟ الهدى أو الرشد هو يعني معناه طبعا الهدى والرشد إذا التقيا يراد بأحدهما العلم النافع والعمل الصالح، يعني الرشد. وإذا افترقا يراد بأحدهما ما يراد بالآخر ويتضمن معنى الآخر ويعني ما يعنيه الآخر، وإن لم يذكر معه في نفس الموضع والسياق ويذكر ويتفق معه كذلك ذكرا ولفظا، كما هو شأن معنى الإسلام والإيمان وغير ذلك من الألفاظ الشرعية التي ليس هذا مجاله. المهم باختصار شديد فأقول إذن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال مبين فأصبحوا في على هدى من أمرهم وفي هدى كذلك من أحوالهم وبهدى كذلك يقتدون ويسيرون ويستمرون. هذه الهداية التي يريدها ويلتمسها أهل السنة، فهم أهدى الناس، أهدى الناس، ومن اتبعهم كان من أهدى الناس، كما قال الله في حق أمتي يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا لأنكم مهتدون. ولهذا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلذلك كان الأولون يعني ويقولون كما يعلم الناس أنه لا بد من علمك بأن شريعة الإسلام كاملة، بل حتى غير المسلمين كانوا لما يسمعون كلام الله، لما يسمعون هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، مثل ما جاء عن عمر، بل أعني عن عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري من رواية طارق بن شهاب أن رجلا قال له آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. يعني بكل صراحة، لأن أحبارهم ورهبانهم استحفظوا فخانوا ولم يكونوا أمناء. أما علماء المسلمين أمناء وكلاء وأدلاء، نعم يا إخوان، يحمل هذا العلم من كل خلف، من كل خلف، ما من سلف إلا وله خلف، ما من علماء مضوا إلا وجاء بعدهم طلابهم وأتى بعدهم طلابهم وحفظوا وبلغوا ورووا وعلموا ونشروا كذلك وبذلوا ذلك العلم، فيبقى العلم بذله مستمرا إلى أن يرفع، إلى أن يرفع. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. فأقول والنبي بلغ كما تعلمون بلغ دينه والحمد لله، فما فارق أمته حتى تركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر. ألم يقل ألا هل بلغت لأصحابه؟ قالوا نعم قد بلغت. قال اللهم فاشهد أني قد بلغت، أو كما قال كما في صحيح مسلم ما عساكم أن تقولوا فيه إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قال نقول نصحت وبلغت وبينت والحمد لله. حتى قال أحد الصحابة أبو ذر رضي الله تعالى عنه تركنا كما في صحيح، بل كما في معجم الطبراني، عفوا، كما في معجم الطبراني أي المعجم الكبير رواه بسنده إلى أبي ذر، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. بل حتى اليهود لم يجدوا بد من إخفاء ذلك، كما جاء ذلك الرجل إلى سلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء، إلى غير ذلك. فلا بد من أن اتباع السنة يا إخوان، فالسنة هي العاصمة من قواسم الفتن والبدع والمحدثات والمضلات. نعم، النبي كان يوصي أصحابه، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض: تلك الوصية والموعظة البليغة، اللي قال أبو نجيح العرباض بن السيرية السلمي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقالوا: كأن يا رسول كأنها موعظة مودع فوصينا. قال: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رياء وكل ضلالة في النار. المهم باختصار شديد، فهذا الذي نتواصى به وتواصى المسلمون بذلك، السنة والالتزام بالسنة والاستقامة على السنة، فكانوا يوصون بالسنة من لدن عهد الصحابة إلى عهدنا هذا، لا يزال العلماء يحثون الناس على السنة، على تعلمها وتعليمها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها كذلك. لأن تتعلم الناس السنة، اصبر على ما يصيبك وما ينالك من طرف ومن قبل هؤلاء المدعوين لجهلهم أو ضلالهم، فتصبر عليهم كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر من سلف من العلماء. فما أحسن أثر العلماء على الناس بالسنة، وما أقبح أثر هؤلاء الناس عموم الناس عليهم بالجفاء والإعراض ونحو ذلك من التعصب وغير ذلك من تلك المقابلات. لكن بعد ذلك إن شاء الله ستتغير أحوالهم وتصلح كذلك أقوالهم وأفعالهم بهذه الدعوة المستمرة التي تستقر في الأذهان وتكون بمثابة البنيان الذي يقوم لبنة اللبنة وينبني كذلك على أصول متينة وأركان مكينة. المهم باختصار بارك الله فيكم، كان العلماء من قبل يقولون هذا. يروي ابن شهاب الزهري يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، إن أردتم الاعتصام بالسنة بل إن أردتم النجاة لأنفسكم فعليكم بالسنة. ومثلها مالك بسفينة نوح، تلك السفينة التي أقلت، تلك السفينة التي من ركبها نجا كان من الناجين، ومن تخلف عنها كان من الغارقين الهالكين. تذكرون ماذا رواه ابن وهب لما ذكر عن مالك أنه ذكرت عنده السنة وتذكروا السنة، فذكر لهم كلمة رائعة لا تزال تروى ولا تزال تذكر ولا يزال كذلك الناس يتداولونها ويتناولونها ويتواصون بها كذلك يا إخوان، ألا وهي قول مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو هلك. بل كانوا كذلك يقولون أن السنة ينبغي الالتزام بها في كل شؤونك، في أقوالك وأعمالك وأفكارك وتصرفاتك، بل وتصوراتك في كل شؤونك. إن أمرتها على فكرك فكرت تفكيرا سديدا، وعلى لسانك نطقت كلاما حكيما، وعلى أفعالك فعلت أفعالا سديدة رشيدة صالحة، وأحكامك كانت أحكاما رشيدة صائبة، إلى غير ذلك. كما يقولون: من أمر السنة على نفسه يعني ظاهرا وباطنا قولا وفعلا نطق بالحكمة. رأيتم يا إخوان، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا ظاهرا وباطنا نطق بالحكمة. ما شاء الله، ومن أمر الهوى على نفسه قولا يعني وفعلا يعني ظاهرا وباطنا، أعني ظاهرا وباطنا، بماذا ينطق؟ بالبدعة، ينطق بغير السنة. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولهذا كان الأولون يقولون نتبع، أي من لدن عهد الصحابة إلى يومنا هذا، نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. نعم يا إخوان، ويتبعون الأثر دائما وأبدا. ثم أختم هذه الوصية ب يعني لما حثثنا ونصحنا وذكرنا في الحقيقة، ذكرنا هذا تذاكر، نتذاكر فيما بيننا، وتذكير كذلك وتقرير كذلك لإخواننا هذه المعالم، المعالم السنية للدعوة السنية، المعالم الأثرية، المعالم الشرعية المرضية المرعية، لا بد أن يلتزم الإنسان بها. هذه المعالم التي ينبغي أن نحث الناس على التوحيد، ونهتم بالتوحيد، وندعو الناس إلى التوحيد وبالتوحيد، وننهاهم عن الشرك، ونحذرهم من الشرك، ونبين لهم ذم الشرك. ولا بد، لأن الشرك يفسدك ويضلك، لأن الشرك يطغيك ويرديك، لأن الشرك يخرجك من طاعة ربك إلى طاعة الشيطان، ومن عبادة ربك إلى عبادة غير ربك، أي عبادة الشيطان وأولياء الشيطان. فالذي يستحق العبادة وأهل لذلك وأحق بذلك هو الله وحده لا شريك له. نعم يا إخوان، وكذلك اتباع نبيه الذي أرسله الله، ولا بد أن يجعله الناس هو المتبوع الوحيد الذي يتبعونه، وكل الناس تبع له، وكل الناس يدعون إلى اتباعه. الصحابة كانوا يدعون إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثون الناس على اتباعه، وجعلوا أقوالهم وأفعالهم مذكرة للناس، مقررة للناس، مبينة للناس حقيقة اتباعه، لأن في اتباعهم اتباعه. نعم، هكذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل اتباعهم يعني واصلا وموصلا لصاحبه إلى ماذا؟ إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا عن الإمام أحمد بن حنبل وغيره. هكذا إذن، ولذلك السنة في كل أفعالك وكل أقوالك. فلا، ولذلك ترون العلماء يذكرون السنة، الأصوليون يلتزمون بالسنة في تقريراتهم، أعني الكتاب والسنة على منهج السلف، والفقهاء كذلك، والمحدثون أيضا، والوعاظ والمرشدون، ومن صنف في كتب العقيدة من باب أولى وأحرى. ولهذا ترون أغلب كتب وجل كتب العقيدة يسميها أو يعنونها أو يترجمها أصحابها، ويجعلون عناوينها السنة، شرح السنة، صريح السنة، بيان السنة، أصول اعتقاد أهل السنة، وما إلى ذلك، وهي كثيرة والحمد لله. ثم أختم هذه الكلمة بوصية بالاستقامة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف. فالاستقامة يا إخوان هي لزوم الطاعة، الاستمرار عليها، والاستمرار عليها، بارك الله فيكم. ولذلك كما لو تذكرون يعني لما تنظرون وتقرؤون وتلقون أنظاركم وأفكاركم، متأملين، متدبرين، متفاهمين، متفقهين في معنى السنة، تجدون أنهم مثل ما كان يقول أبو بكر يفسر قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآية كما في سورة فصلت مثلا. يذكر يقول الذين استقاموا أي لم يشركوا به شيئا، وعنه كذلك لم يلتفتوا إلى إله غيره، يركز على التوحيد. ها يبين. وكذلك يزيدها تفسيرا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، على ما أمرك الله به ربك سبحانه وتعالى وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلتزم وتمتثل. وكذلك ما نهاك عنه أي بصدق وبحق وبجد وبعزم وبإخلاص، يعني أن تستقيم على الأمر والنهي، وأن لا تروغ أي لا تروغ روغان الثعالب كما هو شأن الكثير اليوم، يتلعبون ويتغيرون اليوم على منهج وبعد حين على منهج آخر، يتلعبون ويتلونون أشد من تلون الحرباء. بينما عثمان بن عفان كذلك بين قال أخلصوا العمل لله، كونوا مخلصين لله صادقين في أداء والوفاء، يعني بما عاهدتم الله عليه وأداء ما أمركم الله به. ولهذا قال علي بن أبي طالب أدوا الفرائض. فالمهم يا إخواني، فالاستقامة كما قال كلمة رائعة لازلت أذكرها، ذكرها ابن القيم في كتابه النفيس، الكتاب مدارج السالكين، ذكر في تعريف الاستقامة، وهو ذكر تعريفات كثيرة بحسب سياقها وسباقها ولحاقها وموضوع ذكرها وسبب ذكرها ومعنى ذكرها. المهم ذكر في ذلك الكتاب مبينا بأن الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. انظروا، وهي في الحقيقة هذه الاستقامة تتعلق يا إخواني بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فالاستقامة في الحقيقة فيها يعني بكل صراحة وقوعها لله، هذه الاستقامة وبالله وعلى أمر الله، رأيتم وقوعها لله وكذلك بالله وعلى أمره. وهي كما ذكر ابن رجب لعلكم تذكرون هذا في كتابه جامع العلوم والحكم، أي نعم كتاب جامع العلوم والحكم، ذكر قائلا مبين معنى الاستقامة، هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير ميل عنه، يعني باستقامة وانضباط وارتباط من غير يعني واكتفاء واستغناء، تكتفي بها بما أنت عليه من الهدى وتستغني عن غيره، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن من غير ميل عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات، يشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وكذلك يشمل ترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. بارك الله فيكم يا إخوان، ونفع الله ونفعكم الله بهذه الدورة وما سمعتموه، وكذلك المستمعين في شتى الأنحاء ومختلف الأرجاء، ونفع الله بدع هذه الدورة وسير دورات أهل السنة في مختلف وشتى البلاد، ووفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.